نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا انه ستكون خلافة على منهج النبوة بعد غربة طويلة يعيشها الإسلام والمسلمون. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بالسند الصحيح وصححه الألباني رقم 5 تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون معنى الحديث تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضودا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا هو لقاؤنا 21 حول تاريخ الدولة العثمانية. ويرتبط هذا اللقاء كالسابق لتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الذي يرتبط عهده بأخطر الأحداث التي وقعت في تاريخ الدولة العثمانية. السلطان عبد الحميد الثاني قد أصيح به على يد ضباط عسكريين يطلق عليهم في التاريخ اسم الجناح العسكري لحزب الاتحاد الترقي او حزب مصر حزب تركيا. وبإزاحة السلطان عبد الحميد الثاني دخل العالم الإسلامي في فترة مظلمة من تاريخه. والسبب يكمن في من ينتسبون إلى الإسلام من ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الناس، تعطيل الفرائض، حب الدنيا وكراهية الموت، الركون إلى الدنيا على الدعوة إلى الله على الأمر عن صنع المنكر، وبضعف المسلمين نجح فيهم كيد الأعداء. والأمة مسؤولة بالدرجة الأولى عما نزل بها، وما أصابتكم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم يأتي العدو الخارجي والعدو الداخلي ليوقع الأمة جراحات كثيرة. وأخطر العدو مش العدو الخارجي، لأن الأمة تعرف عدوها الخارجي، لكن العدو الداخلي فئة من أبناء الأمة ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر قبلوا أن يكونوا مخالب حيوانات لأعداء الأمة الإسلامية، وخاصة الشباب اللي سافر في بعثات إلى أوروبا فتن بالحياة الأوروبية وفتن بمظاهر الاكتشافات العلمية. وذلك ان اوروبا كلها تلاميذ وعيال على علماء المسلمين في كل مجالات التخصص: كيمياء، طبيعة، احياء، طب، هندسة. ورجعوا الى كتاب ذكر الهنكة: شمس الاسلام تسطع على الغرب، او شمس الله تسطع على الغرب، ترجمة نبي فارس مع الجيش الرؤيه كمان الدكتور محمد كمال قدس. فالشاهد هذا الشباب الذي فتن بالحياة الأوروبية وجد فيه أعداء الإسلام تربة صالحة لتشكيل تنظيمات سرية داخل العالم الإسلامي لضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي. ده العدو الخارجي، وده الخطر الكامل الآن على العالم الإسلامي، لو قطاعات من أبنائه الذين تسنموا دور السلطة في كثير من بقاع الأرض ويشكلون بمثابة الطابور الخامس أو الجيوش المتقدمة لتحقيق مخططات الأعداء من ناحية الهيمنة على ديار الإسلام، سلب الثروات وفرض التخلف على الأمة بحيث تصبح سوق استهلاكية لكل إنتاج العالم الأوروبي، وبهذا تصبح في غضب العالم الأوروبي. العدو الخارجي كما تبين لكم من محاضراتنا السابقة هم أبناء أوروبا: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا، البرتغال، هم اليهود الصليبيون. زي ما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعتبر الحد الفاصل بين عهود الخلافة الإسلامية التي بدأت بعهد آدم عليه السلام على اعتبار انه هو اول خليفة اسلامي، شكل اول خلافة اسلامية تطبق شرائع الاسلام على سطح الارض، ومرورا بعشرة قرون على الاسلام بين آدم ونوح، ومرورا بعهد الخلافة الاسلامية على عهد الانبياء والرسل، ومرورا بعهد محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الامامة والخلافة والنبوة والرسالة، ومرورا بعهد ابي بكر وعمر وعثمان على الخلافة الراشدة، ومرورا بعهد خلافة بني أمية وبني العباس وآل عمر. ده الحد الفاصل بين الخلافة الإسلامية التي رضيت بالله ربا بالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم لبيه رسوله، وبين الملك الجبري. الملك الجبري هو الناس اللي سلبوا السلطة في غيبة الأم، اللي قاموا بعمل انقلاب عسكري سموها ثورة وأطاحوا بالخلافة السلطان عبد الحميد الثاني، وأقاموا حكم العسكر أو حكم الاتحاديين، وبدأ على عهد هؤلاء الخونة الذين حنكتهم قوابل اليهود وبني وقوابل أوروبا ضرب الخلافة خطة يعني غريبة خطيرة، وتنسيق العالم الإسلامي مزقا، وتمكين أعداء الإسلام منها إن في هذه المسيح. ولولا هؤلاء الخونة ما ممكن للعدو في ديار الإسلام تضيف الاعتبار، ما كان يجرؤ أبناء أوروبا ولا أبناء الشرق أو الغرب أن يضعوا أيديهم على أهل العالم الإسلامي إلا بمساعدة هؤلاء الخونة الذين باعوا دينهم وأمتهم في مقابل دراهم معدودة دنيا. يقول عنها رب العالمين: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكفي أن تعلموا أنه لولا الشريف الحسين اللي هو كان أمير الحجاز الذي خرج عن الدولة العثمانية ووقف إلى جانب إنجلترا وفرنسا دول اوروبا وهم يحاربون اخوانه في الاسلام الافراك المسلمين. وخرج الجيش العربي المسلم خيار فيصل بن شريف حسين غرق بالجيوش العثمانية الاسلامية التي تحمي ارض الشام. وبعد ان ضربت القوة الاسلامية عبر الانجليز بقيادة الانبي ليحتلوا بيت المقدس، وعبر الفرنسيون بقيادة غورو ليحتلوا دمشق وسوريا. يبقى ماذا الذي مكن لأعدائنا من رقابنا؟ خونة الذين كانوا يطمحون في السلطة. هذا الشريف الحسين سعيد أتمنى تبقى خليفة عثماني، خليفة عربي بدل العثماني، تبقى حاكم دولة عربية قوية. مفيش ملك. طيب بس انت تساعدنا في إزاحة الجيوش العثمانية في بلاد الشام. والتقم الطعن ودخل الحرب العالمية التي لم يكن لنا فيها لا ناقة ولا جمل. اقرأ ايه كان ما الذي دفع العالم العربي لدخول الحرب العالمية الأولى؟ لمصلحة من؟ ما الذي عاد على العالم العربي من الحرب العالمية الأولى؟ دخل الشريف حسين بقوات العالم العربي الإسلامي الحرب العالمية إلى جانب إنجلترا وفرنسا. كيف يقبل حاكم يلتزم إلى الإسلام أن يدخل الحرب تحت راية الصليبيين واليهود ولتحقيق ماذا؟ إيه الهدف والغاية؟ أنه يضرب الجيوش العثمانية الإسلامية على أرض الشام وغيرها. وبعدها تمكن الاحتلال الأجنبي من بلاد. عهد السلطان عبد الحميد الثاني عهد يفرق بين عصر الخيافة الإسلامية وبين الملك العضو الملك الجبري. والملك الجبري والملك أو الحكم الذي وصل إليه طلاب السلطة عبر الانقلابات العسكرية. يعني إذا أتاتورك وإخوانه طلع الباشا جدا طبعا يموت خصوص سرقوا السلطة بغيبة عن الأمة. وده النموذج اللي بدأوا يطبقوه في بقية بلاد العالم الإسلامي. ولو رجعنا للتاريخ تعرفوا أين نشأت فكرة الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية؟ في بلاد اليونان وفي بلاد الروم. اقرأوا تاريخ ماريوس، اقرأوا تاريخ سولا، اقرأوا تاريخ بومبي، اقرأوا تاريخ قيصر، اقرأوا تاريخ بروتس، اقرأوا تاريخ اوكتافيان، اقرأوا في أثينا تاريخ كليستينس. الله، لكي تدرك أن هذا البلاء الذي ابتلي به العالم الإسلامي إنما صدرته إلينا أوروبا. العفن الذي نشأ على أرض أوروبا صدروه إلينا. بما ذلك الفكرة الماركسية، ماركس نسبة لماركس خدم البلاد اليونان اشتراكية والديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد، وحكم الجمهوري وحكم الملكي والقنصلية كل ده نبت في التربة الأوروبية. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعرض عن هذا العفن ويقيم الشريعة ويطبق الإسلام ويقيم النظام الإسلامي والمبدأ الإسلامي. وظلت حياة العالم الإسلامي منضبطة بالنظام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 13 قرن من الزمان، ولم تحرم أمتنا من العيش في ظل تطبيق شريعة الإسلام ومنهاجه. إلا بعد الانقلاب العسكري اللي وقع سنة 1909 ميلادية على أيدي ما يسمون بالأحرار، حزب الاتحاد والتطبيق، وشعارهم العدل والمساواة والأخوة، شعارات الماسونية العالمية. عشان يكشف لنا ان وراء هؤلاء الخونة اليهود والمنظمات اليهودية. فهي الكلام ده اللي بنقول ولا انتوا نايمين؟ قابل ان كنت دايما الكلام ده تسمعوه وتسمعوه مرة واثنين. اقرأوا الاسرار الخفية وراء انهيار الدولة العثمانية تاريخ الدكتور مصطفى حلمي والناشر دار الدعوة محرم بيه شارع ناشر في اسكندرية. واقرأ كتاب دولة عثمانية دولة إسلامية مفترى عليها عبد العزيز محمد الشناوي مكتبة الأنجل المصري. واقرأ كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف محمد حرب عبد الحميد المركز العثماني للدراسات العثمانية. واقرأ أيضا صفحات مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك تأليف زياد أبو غنيمة الناشر دار الفرقان الأردن. واقرأوا أيضا كتابنا الدولة العثمانية تاريخ إخطاء يجب أن صح تاريخ الدولة العثمانية، وأيضا كتاب العثمانيون أو تاريخ العثمانيين تأليف الدكتور علي حسن كي تدركوا هذه الحضارة. أنا زي ما قلت لازال الحديث موصولا بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني جزاك الله خيرا، وكيف استطاعت اوروبا انها تثير الفتن داخل بلاد المسلمين، وده لازال المخطط مستمر. يعني اوروبا في ضرب الخلافه تمزيق الدوله العثمانيه اعتمدت على اثاره الفتن الطائفيه اعتمادا على الاقليات غير الإسلامية، وبعدها كانت تتدخل أوروبا يا إما للاحتلال يا إما لفصل جزء من ديار الإسلام وإعطائه استقلالا ذاتيا. يبقى إذن خطة أوروبا هي دايما إثارة الفتنة في بلاد المسلمين ثم التدخل بحجة إعادة الأوضاع إلى وضعها الصحيح وحماية الأقليات النصرانية. ودي من الآن هذا الأسلوب اللي بيسمى الدبلوماسية الوقائية التي يستخدمها ما يسمى بالنظام الدولي الجديد اللي هو التدخل إلى المناطق المشتعلة بحجة إعادة الأوضاع وحماية السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان، وإن كان هم أكثر الناس انتهاكا لحقوق الإنسان. هم قراصنة قتلة حرامية وأكيد أسلفة بالقضية دي من أساسها. نحن نعيش عصر من القرصنة الدولية اللي القرصنة مقننة، لها دول تنافح عنها، لها دول تنفذها، قرصنة تباشر في سجن القوات في البر والبحر والجو. دي قضية لازم طبعا نضعها في الاعتبار، وسيبكم من شعارات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الكلام ده، يعني إيه؟ لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان، مش بس المسلم، في حق الإنسان كل الإنسان. ننتقل بالحديث إلى ما كان يجري داخل الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد. الشباب اللي اتعلم في اوروبا وخدت في اوروبا ونجحت اوروبا في استقطابه ليقوم بقلب نظام الحكم في الداخل لمصلحتها رجع من بره، واقترن ذلك بتوليتهم لمناصب خطيرة داخل الدولة العثمانية. ايضا استطاعت الدول الاوروبية النصرانية السيطرة على كثير من مراكز القرار داخل الدولة العثمانية. السلطان عبد الحميد الثاني ادرك خطورة الوضع. الناس الذين يميلون بقلوبهم وافئدتهم الى اوروبا كانوا مناصب خطيرة، القوة الأوروبية المتزايدة عبر السفارات الأجنبية داخل الدولة العثمانية. لاحظ أيضا تشكيل منظمات شكلها كده، العناية بالصحة العامة، بالتعليم، بالتنمية، لكن هو هدفه من الأساس إيه؟ ضرب الخلافة والوصول إلى سدة الحكم لتحقيق أهداف أبناء أوروبا. العجيبة طبعا تذكر كتب التاريخ إن هؤلاء المفتونون بأوروبا من أبناء الأمة انطلقوا يؤلفون الجمعيات السرية، سواء كانت بين المدنيين أو بين العسكريين. فتأسست جمعية الاتحاد والترقي، ذلك يطلق على الفترة بعد حكم السلطان عبد الحميد حكم الاتحاديين نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي، اعتبارا من عهد حزب الاتحاد والترقي كان الحكم في الدولة العثمانية حكم غير إسلامي. كثيرون يعتبرون أن فترة حكم الاتحاديين حجة، شفتوا العثمانيين يدعون إلى القومية، توجهتهم إلى الغرب. لا، دول مش عثمانيين، دول عملاء للاستعمار العالمي، لليهودية العالمية والصهيونية العالمية. ففرقوا، خلي بالكم، الحد الفاصل بين الخلافة العثمانية لغاية 1908 1909 دي كانت الحكم الإسلامي. بعد 1909 و1908 و1909 مفيش حاجة اسمها حكم إسلامي، عطلت شريعة الملك، عطلت الفرائض، ضربت الخلافة الإسلامية من سنة كام؟ 1900. احفظوا التاريخ. يبقى الشباب بقى المفتون بأوروبا أسس جمعيات سرية، اختار رجالاتها من المدنيين والعسكريين، وكل دول كانوا يؤسسون جميعا في جمعية الاتحاد والترقي. وجمعية الاتحاد والترقي هي الجناح العسكري من جمعية تركيا الفتاة، وعمل هذا الجناح على ترك فكرة القومية التركية مرحليا كي لا ينفر منها غير الأتراك، فنجحت مبدئيا مما جعلها تظهر على حين يختفي اسم تركيا الفتاة. يعني تركيا الفتاة كان جمعية سرية تدعو إلى قيام الإسلام وقيام الإسلام مرحليا، لكن هي كانت جمعية قومية. واستطاع الذين أسسوا تركيا الفتاة أن يؤسسوا جناحا عسكريا اللي استخدموه في الانقلاب العسكري. وخلي بالكم المؤسسات العسكرية التي أنشأها الاتحاديون لا زالت تحكم عالمنا الإسلامي إنما رحم ربي حتى الآن. قد يظهر شكل حكم مدني، حكم ديمقراطي، اشتراكي، اي حاجة من الحاجات اللي شايفينها دي، لكن في النهاية المؤسسة العسكرية هي التي تمسك بزمام الامور. ولذلك لما كانت الصحوة الاسلامية وفات حزب اربكان وخرج الشباب الاسلامي في مظاهرة حشيدة في قنية يطالبون بعودة الشريعة وعودة الخلافة الاسلامية، صبيحتها وقع الانقلاب العسكرية بقيادة اظن جمال جورسيل او واحد تاني لا اذكر اسمه، يمكن مات، يمكن كان عن ابريل، واحد من الاثنين دول. يعني اذا المؤسسة العسكرية ترقب تدي شكل بالحكم المدني والحريات والديمقراطيات والاشتراكيات والشاكل، بس علشان الناس ايه ما يقولوا ايه ما يصطموش بيها، وهي من وراء الستار تحرك تشيل وتودي وتجيب وتحط هكذا. فاذا هؤلاء المفتونون باوروبا، طب ازاي كان يطلع بعثات اوروبيه؟ يعني ترسلهم الدوله عشان يتدربوا في المجال العسكري وقالوا يرجع خبراء عسكريين في مجال التعليم، الاعلام، الاقتصاد. والحقيقه ما يرجعوش خبراء، يرجعوا كما اقول انا رجعوا خوابير للدوله ان صح التعبير او انجاز التعبير. لان دول بقى اللي كانوا المسامير في نعش الخلافه العثمانيه. فاهمين الكلام ده يا ولاد ولا صعب؟ اظن لما نقول ونعيده لان التكرار يعلم الشطار. فيعني المفروض علشان تعلموا يعني تدركوا خطورة ما يجري، ان الامة العالم الاسلامي لا يملك حريته ولا يملك قراره، الضوء في الاعتبار. فيش أمة إلا ما حرم تملك حريتها أو قرارها. وقدين بلدة يبقى إذا الأمة دي يعني تحتاج كي تعيد حريتها وخيرياتها تحتاج إلى أن تسلك طريق أصحاب الدعوة طريق محمد وصحبه. توجد إنسان العقيدة إنسان العقيدة اللي هو يحرك الأمة. لهذا لن تتحرك إرادة هذه الأمة ولن تعود الخلافة ولن تعود شريعة الملك إلى ثابت عليها ولن يتوحد العالم الإسلامي. طالما حكم الطاغوت قائم لن يكون هناك وحدة عالم إسلامي ولن يكون خلافة إسلامية ولن تطبق شرائع إسلام. فلو قلت الشباب ده أنا في الجامعات السرية فتأسست جمعية الاتحاد والترقي في باريس عام 1316 هجري ووجدت جمعية الحرية في سلانيك عام 1323. خلي بالكم اسم جميل أوي دولة الثورة حزب الاتحاد والترقي. مين يكره الوحدة ومين يكره الرقي وهو نفسه يقول حزب التفكك والتدني وكمان حزب الحرية. ووجدت جمعية الحرية في سلانيك. حرية مين؟ الحرية دي انك تبقى عدل في يد العدالة اسمها حرية. لا ثم اندمجتا معا جمعية الاتحاد والترقي وجمعية الحرية وأصبحت الجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باريس. يبقى الجمعيات السرية بدأت تطلع في الغرب في الخارج في باريس. يعني خلي بالكم يعني أوروبا هي تسمح بتأسيس جمعيات سرية لمناهضة الأنظمة الإسلامية بعد كده تصدره إلى بلادنا. أما إدارة الحركة فكانت في سالونيك. يبقى القوة الموجهة كانت في سالونيك في بلاد اليونان يعني داخل دولة الخلافة الإسلامية. وكان أقدم هذه الجمعيات الشبيبة العثمانية التي استأسست في اسطنبول عام 1282 هجري. الشبيبة العثمانية تأسست في اسطنبول عام 1282 هجرية وتهدف إلى تغريب الدولة العثمانية وكانت سرية. لم يزد عدد أعضاءها عام 1284 على 6 أعضاء ثم ازداد إلى 245 عضوا مباشرة. وعندما ضغط عليها الوزير علي باشا انتقل مركزه إلى باريس وصدر العفو عن أولئك الأعضاء بعد وفاة علي باشا عام 1299 هجرية. فعادوا إلى اسطنبول وضعف شأنها في باريس حيث انضم أعضاؤها إلى الاتحاد والترقي. يبقى تأسست أيضا جميعا جمعية الشبيبة العثمانية في اسطنبول عام 1282 لكنها كانت علنية. أما التنظيمات العسكرية فكان أولها تنظيم نيازي بيك في روسنا وتنظيم أنور بيك وتنظيم رايف بيك وتنظيم حسن بيك وتنظيم صلاح الدين بيك. خلي بالك كنتم ما تفتكروش إلا أتاتورك بس لكن واحدة من نذكر أسماء جديدة. تذكر اسم طلعت باشا الوزير الداخلية وجاويد باشا الوزير الخزانة وأديبة خالدة كانت وزير التربية والتعليم وأيضا نيازي بيه وأنور بيه ورائد بيه وحسن بيه وصلاح الدين بيه. كل هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وهؤلاء من العسكريين اللي استطاعت أوروبا إن هي تجندهم لضرب الخلافة العثمانية من الداخل. وقد بدأت التنظيمات العسكرية تنمو وتتسع دائرتها بسرعة والحكومة منصرفة إلى تقوية الجيش وإلى الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل واضح سواء عن طريق يهود الدولنة أم عن طريق الماسونية أم عن طريق اليهود من خارج الدولة إذ ساعدوا الجمعيات السرية. وكان اليهود قد دعوا إلى اجتماع لبحث قضيتهم. خلي بالكم يا أخوانا متى بدأ يظهر دور اليهود بشكل باهي. السلطان عبد الحميد منشغل بتقوية الجيش لأن في جبهات مفتوحة ضد روسيا ضد انجلترا وفرنسا ضد أوروبا كلها. في نفس الوقت بدأ يتابع للخطر اليهودي. شوف الذكاء عشان نعرف إن ده كان الحاكم المسلم الأخير اللي كان يعتبر خط حاجز بين اليهود وتحقيق أطمعهم في العالم الإسلامي. بدأ ينتبه السلطان عبد الحميد للخطر اليهودي. برز بشكل واضح كيف؟ عن طريق يهود الدولنة. هنعرف مين هم يهود الدولنة دلوقتي. نمرة 2 عن طريق الماسونية. زي جمعية الاتحاد والترقي تركيا الفتاه، زي جمعيات الروتري وبناي بيس واللايوز والحاجات اللي في الساحة الان، الحاجات اللي في الساحة وتشك مشات ابدا بحرمة للنظام اليها. واقرأوا عنها ما كتبه ابو السام احمد عبدالله عن نوادي الروتري واللايوز والمثلثات عشان تدركوا ان الماسونية الان تسيطر على ادق اجهزة الدولة الاسلامية. ابو السام جاب اسماء كاملة، ده بيشتغل ايه، ده وزير، ده كذا، ده استاذ في الجامعه، ده في حته فنيه، كمان كذا عمل حصر. المثلثات تاليف ابو اسامه احمد عبد الله، وايضا كتبه اللي كتبها عن الروتري واللايونز والفتاوى بتاعت الشيخ يحيى المشاذي عدم جواز الانضمام لهذه الجمعيات لانها تنتسب الى الماسونيه واليهود العالميه. ودلوقتي بتشتغل على عينك تاني يعني في وضح النهار، لانه عارفين مفيش مقاومه، ثم ضعفت المقاومه لدينا، ما عندهاش نوع من المقاومه. يبقى سلطان عبد الحميد حس ان في جمعيات ماسونيه بدات تلعب دور في البلد، بس يجي تكدس يهودي جهودي باسم انشاء شركات ومشروعات اقتصاديه واستثماريه والدوله متلبسه وبتقترض، ولما كده واحد يقول احنا نعمل مشروع تفتح له الطريق حتى لو كان يعني مش عاوز اقول بقى ما كان، فطبعا ده بيتيح للعدو بقى يتغلغل داخل اجهزه الامه. وكمان حاجه ثانيه عن طريق الجمعيات السريه. ثم استدرك الكاتب فقال: وكان اليهود قد دعوا الى اجتماع لبحث قضيتهم. ايه قضيتهم؟ العظيم وطن قوم. وعقد المؤتمر في بازل بسويسرا عام 1314. ورأوا في المؤتمر أن يعمل اليهود على تأسيس وطن لهم يجمعوا فيه أبناء عقيدتهم الذين يضطهدون في العالم نتيجة تصرفاتهم ورائهم وعقائدهم الخاصة بهم، سواء كانت ابتزاز الأموال أم تسخير الجنس الحسابي أم قتل الأبرياء للحصول على الدماء لعمل فطيرهم في عينهم. وأصر هيرفزل يوم ذاك على أن تكون فلسطين هي الوطن القومي، وأعطى الصلاحيات وأعطي الصلاحيات من أجل تحقيق غايتهم، فنشأت الفكرة الصهيونية. وأصبح هيرتزل يتصل بالسلطان عبد الحميد ويحاول أن يعظمه لتتوسط الصلة بينهما، غير أن عبد الحميد لم يأبى لهيرتزل اليهودي. يبقى اليهود اللي بيحتفلوا النهار بالعيد الألف الثالث لكينونة القدس عاصمة للدولة اليهودية، وهذا كذب وهذا تزوير للتاريخ. فالقدس لم تكن أبدا عاصمة لدولة يهودية، إنما دواما عاصمة لدولة إسلامية بما في ذلك عهد داود وسليمان عليهما السلام. إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا عليه وأكون مسلمين. اليهود الآن اللي بيحتفلوا يقول لك إن 3000 ماذا 3000 سنة على كون القدس عاصمة للدولة اليهودية؟ أديكم شايفين لم يكن له وجود على أرض فلسطين قبل مؤتمر بازل في سويسرا قبل 15 مايو 48. فاهمين يا أولاد؟ اليهود لم يكن لهم كيان سياسي على أرض فلسطين قبل 14 مايو 48. وما أصبح اليهود لهم مكان في الأمم المتحدة إلا بعد هذا التاريخ. وبهذا أصبح القراصنة أعضاء في المنظمات الدولية. ومن الذي غرق الكيان اليهودي؟ القراصنة، الإنجليز، الفرنسيون، الروس الأمريكان. الله يبقى احنا عصر ولا عصر الثورات، عصر الحرية. فضيفا يا إخواننا، يبقى اجتمع اليهود في بال وقرروا عمل وطن قومي. طيب يكلموا مين؟ ده الخلافة تكره اليهود ولا تسمح بكيان يهودي مستقل ومنطق الدولة، ولا تسمح بالتواجد لهم على ارض القدس. لذلك السلطان عبد الحميد كان حريص كل الحرص على انه ايه ما يعملش علاقات بهرتز. فحاول هرتز تحقيق هدفه عن طريق دولة اوروبية. لما عرفش هرتز ان اتصل بالسلطان عبد الحميد لجأ الى انجلترا واتصلوا بها وبدأ يحرضوا احنا مستعدين نكون جسر التعبروين منه احنا لما نقيم دولة اليهودية على ارض فلسطين، يبقى احنا المعبر اللي تعبري اليه منه الى الهند، الى مستعمراتك في الهند، ويبقى احنا متمسكين في سرة العالم ونحميلك مرورك في قناة السويس. يعني بدأوا ايه؟ يعني يغروا بريطانيا علشان تتوسط ضد السلطان عبد الحميد عشان يعطي وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. فعرض على الانجليز انشاء دولة يهودية في فلسطين كلها استقلال ذلك دارت ذلك، وتساعد انجلترا على الوصول الى الهند ان تعذر طريق مصر، كما يمكن مد خط حديدي من فلسطين الى الخليج العربي، وذلك منافسة للالمان الذين كانوا على صراع مع الانجليز ولهم نفوذ في الدولة العثمانية في اخر عهد السلطان عبد الحميد، وقد حصلوا على امتياز خط حديد يصل بين اسطنبول والبصرة عبر بغداد، وان اليهود يمكنهم ان يقدموا المال اللازم للدولة العثمانية لتصحيح المالية بصفة ان الدولة صاحبة السيادة على فلسطين. عرض هرتزل المشروع على روسيا ايضا فتجاوز، يبقى هرتزل عرض مشروع على انجلترا وافقت، عرض مشروع على روسيا وافقت، وتجاوبت على لسان وزير الداخلية ومداد الذي عرض عليه ان روسيا يمكن ان تتخلى عن اعداد كبيرة من اليهود الذين يعيشون في بلادها علشان اقامة الدولة اليهودية. هنشوف اليهود قالوا لهرتزل كمان احنا هنساعدك على اقامة وطن قوم على ارض فلسطين، ومستعدين نفتح الطريق لهجرة اليهود اللي موجودين عندنا كمان على ارض فلسطين على ارض روسيا لمساعدتكم في تكوين وطن يهودي على ارض فلسطين. لكن هرتزل لم يفلح مع السلطان عبد الحميد، لذا حرص على ان يستعين ببعض الزعماء من العثمانيين الذين استطاعوا اغراءهم بالمال او باشياء اخرى، واستعان كذلك ببعض اصدقاء من الاجانب الذين كانوا على صله بالسلطان نفسه او ببعض اصحاب النفوذ ومن هؤلاء سفراء المانيا والنمسا. ورفض السلطان عبد الحميد من كل من عرض عليه سواء كان من الاجانب ام من هرتزل نفسه ام من بعض العثمانيين فكره انشاء وطن قوم اليهود على ارض فلسطين. يبقى مين؟ يبقى ما كانش قبل 48 كانش في حاجة اسمها دولة اسرائيل ولا دولة يهودية، انما قامت الدولة اليهودية في غياب الامة الاسلامية في 14 مايو، وتضرب الصحوة الاسلامية لصالحها الان عشان اقامة دولتها من الى القرى. طيب من الذي حاول اقامة الدولة العثمانية الدولة اليهودية؟ اديكم شايفين روسيا، انجلترا، المانيا، النمسا، دول اللي بيسموهم رعاة السلام او منشطي السلام. يجي واحد يزور البلد العربية ولا يعني يشيدون بمسيرة السلام او بالهجوم الكاسح للسلام الذي يعني تراجعت امامه الدبلوماسية اليهودية وغيرها. الان نقول كل ده ذره الرماد في العيون، لكن اوروبا الغربية الشرقية تدعم الكيان اليهودي على ارض فلسطين. لكن طبعا لم ينجحوا مع السلطان عبد الحميد. ليه؟ لانه رجل مسلم كان يؤمن ان فلسطين اسلامية ولا يمكن التنازل عن شبر واحد منها لاعداء الاسلام، ولا يمكن تمكين اليهود من يقيموه لا دولة يهودية ولا دولة صليبية على ارض فلسطين. لذلك اغروا بكافة الطرق ان يهزي لك قرض علشان تفتح الميزانيه بتاع الدوله بتاعته، قال له مش عاوزين قروض، ده ربنا حرم الربا. قال له طيب احنا هنديكم كفاءه شخصيه، يقولوا الراجل اللي جاب عرض ليه العرض ده يقول طردوا من مجلسه. وفي خبر يقول ضربوا بالشلوت، قال له يعني الخلفاء لا يشترون بالاموال، مقدسات المسلمين لا تباع بالاموال. يعني اذكر يا شباب ان كثير من الناس يتصور ان الدوله اليهوديه دي سنوات طويلة آلاف سنين ومئات السنين الدولة اليهودية تعربد على أرض فلسطين. لا، قبل 14 مايو 48 ما كانش لها وجود، ورزئت الأمة بأنظمة سلمت اليهود بأنهم أصحاب الأرض وأصحاب القدس وأصحاب السلطان في المنطقة، وعربدون ويفعلون ما يشاؤون دون حواسبة أو محاكمة. أنا يا شاهين لغاية عهد السلطان عبد الحميد اليهود حفلت رجليهم بذلوا جهود عبر الدول الأوروبية، استخدموا إغراءات المال الجنس مع حكام المسلمين علشان بس ياخدوا حتة أرض فلسطين. عجز ليه؟ لأن كان في حكام مسلمين، في ناس عندهم دين، فكانش واحد يقدر يفرط في شبر واحد من أرض الإسلام، كانش يسمح بتعطيل الحكم من أحكام الإسلام. من هؤلاء السلطات رفض وساطة ألمانيا، النمسا، إنجلترا، روسيا للسماح لليهود ان كمان يهاجروا الى فلسطين، لا يزوروها بس ويمشوا زيارة لفترة محددة. طب حتة ارض يقيموا عليها جامعة عبرية؟ قال لا، هنقدم قروض للدولة، هنعمل مشروعات استثمارية تحسن اقتصاد الدولة. قال مش عاوزين. وصل الامر طيب هدية شخصية للسلطان، رفض. ولهذا كان يعتبر السلطان عبد الحميد هو الحادث خليفة المسلم، الحاكم المسلم، اللي كان يعتبر الحادث اللي تحطمت عليه كل محاولات الصهيونية العالمية، اليهودية العالمية والصليبية العالمية للحصول على شبر من أرض فلسطين. لذلك اتجننت أوروبا، مش قادرين يشتروا حاكم بالفلوس أو يكسروا شبطه عبر الحروب، كان لابد من الإطاحة به. وجاءوا بحكام عبر الاتحاد الترقي التنظيمي اللي هم العسكريين اللي قاموا بالانقلابات العسكرية، فسلموا للعدو بفلسطين، بل وعاونوه في ضرب الشريعة وضرب الخلافة. يبقى العدو يا إخوان لا يستطيع أن يحقق أهدافه خارجين، هجوم خارجي عبر هجوم خارجي أبدا. ما كانش عنده ركائز من أبناء البلد، لا يستطيع ان يضع له قدما على ارض البلاد، ولا يستطيع ان يحقق له هدفا من اهدافه. هذه القضيه، القضيه التي لابد ان ننتبه اليها. فالمهم اذكر انه كان امبراطور المانيا يزور اسطنبول عام 1315 هجريه، انتقل الى ابن الشام، لحق به هرتزل، قابله في القدس بواسطه رئيس وزراء المانيا، وبواسطة السفارة الألمانية في اسطنبول تمكن ومعه الحاكم اليهودي موشيه ليفي من مقابلة السلطان، وقدموا الإغراءات فطردهم السلطان وأصدر أمرا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. وعندها قرر اليهود العمل على خلعه، وبدأوا يعملون ضده وحاولوا الإفادة من المنظمات الأرمنية. يبقى شوفوا بقى، هذه موقف السلطان عبد الحميد. طيب بعد كده كتب التاريخ تقول لنا ايه؟ السلطان الاحمر، السلطان المستبد الذي حرم الامة من الحريات، الذي عطر القانون الاساسي، الذي عطر الانقلابات البرلمانية. يعني شوف اعداء الاسلام يشوهون تاريخ الحكام المسلمين ويرفعون تاريخ الخوان، فاصبح كمان اتطرق عنوان للتقدمية والحرية والديمقراطية، وهو القائد الأعظم. وأصبح السلطان عبد الحميد اللي هو السلطان المسلم اللي كان بيسعى استمرار تطبيق الشريعة الإسلامية، ورفض أن يسلم ديار الإسلام لأعداء الإسلام، وراية الجهاد كانت مرفوعة في عهده، يشوهون تاريخه، يشوهون تاريخه. وإحنا درجنا على أن إحنا نفكر شبههن على طول. أمين فكرت في مخك؟ هل الكتاب ثاني غير الكتاب اللي بين ايديك؟ لا للاسف. يبقى اذا السلطان عبد الحميد يعتبر بحق اخر السلاطين العثمانيين الوطنيين، ان صح التعبير، المسلمين الحريصين على دولة الخلافة، الذي يقف بحزم في وجه المخططات اليهودية والمخططات الاوروبية الصليبية. كان بيحارب وحده، وذلك اطلق شعار اسمه شعار يا مسلم العالم الاسلامي اتحدوا، لان الهجمة اليهودية الصليبية لا يستطيع ان يقف فيها الا عالم اسلامي موحد وعمل اسلامي موحد. لكن عمل اسلامي مشردا وعالم اسلامي مشردا لن يستطيع ان يقف في وجه هذه الهجمة اليهودية. الروسية والصليبية العالمية. واضح الامور ولا عاوز اظن الامور واضحة ان شاء الله. طيب مرة اخرى ان السلطان عبد الحميد لاحظ تغذه لليهود في الدولة العثمانية الخطر اليهود عن طريق يهود الدولة عن طريق المنظمات الماسونية اللي اللايونز والروتاري والحاجات دي كلها منها وعن طريق اليهود الذين وفدوا من خارج البلاد بحجة انشاء مشروعات استثمارية نمرة او اليهود الذين جاءوا بمثابة خبراء لتطوير انظمة التعليم او مؤسسات عسكرية او كذا او كذا كل ده يعني علموه على بلاد العالم الاسلامي الماسونية يبقى عبارة عن منظمات عالمية تضم مختلف الأديان والأجناس والشعوب وتعمل على خدمة بعضها لبعض ولكن تعمل بوحي يهودي وأسرار يهودية وينتمي إليها معظم الرجالات الذين بحاجة إلى دعم وخاصة زعماء البلاد. وعلى فكرة أبو إسلام كتب برضو كتاب يبين فيه الزعماء الماسون ابو اسلام احمد عبد الله اللي هو اعتقد التنظيمات الماسونيه السريه المره الجايه ان شاء الله كانت العمر بقيه احضر لكم الراجل ده كتب جاب بالاسماء اسماء وزراء ماسون رؤساء ماسون جايبها ما شاء الله يعني ايه نصا فلان وفلان وفلان وفلان. طيب لكن خلي بالكم مين اللي بيحرك الماسونيه؟ اليهود النفوذ اليهودي او الماسون ومن يريد لنفسه الزعامه. وقد دعمت هذه الحركة الجمعيات السرية التي تعمل ضد السلطان عبد الحميد. ممكن تتصل بالشباب مثلا له توجه إسلامي تقول له يا سلام انت لازم تشد حيلك للخلاص من النظام القائم وتاخده وتدربه وتتظاهر بالإسلام وحبها للإسلام هي بتخترقه وتخليه يعمل فرععة في الوقت اللي تكون بتبلغ عنه ومن هنا اخترق العمل الإسلامي. مش واخدين بالنا يا شباب؟ وده اللي قاله فوز محمد طايب في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد. قال كثير من عمليات العنف اللي بتجري داخل الوطن الاسلامي انما هي من اعداد وتنفيذ المخابرات الاجنبيه سواء كانت يهوديه او صليبيه. واخدين بالنا؟ يعني اذا المساعي عشان تعرفوا الشباب برضه ما يقعش فريسه تلاقي واحد يرفع لك شعارات الاسلام لازم الاسلام المضطهد واللي بيحصل له بيسوي له طب نعمل ايه؟ يلا نعمل حاجه كذا وبعدين ساعات تعالى نروح مش عارف نعمل كذا وبعدين يلا ننفذ العمليه الفلانيه وهو اللي معاه ده واحد ماسوني يهودي يريد اصلا تمزيق المجتمع من الداخل وضرب الصحوه الاسلاميه. لكن الشباب لازم يكون واعي وهو بيهاجم مش مجرد واحد يرسم مربي لحيته زيها كده وحاطط سواد في جيبه مقصر ثوبه ويجي يقول لك مثلا انا اخوك في الله وهو يكون من شياطين الجن المسخرين لايقاع الاذاء بك وباخوانك. لا خليك واعي لازم تبقى واعي لما يجري حولك يا اخي المسلم. لديكم شايفين هتترك بقول لكم ايه؟ يقول لك منظمات سريه ترفع بشعار الاسلام تشتغل بوحي ايه؟ التنظيمات الماسونيه العامه. وفي الوقت نفسه تحبوا نصلي بعد كده نكمل ولا طيب نصلي ونكمل عشان الناس اللي عاوزين ينصرفوا ينصرفوا ان شاء الله. طيب اقرا الصلاه. داخل بلاد المسلمين لتقويض الاستقرار وللوصول الى سده الحكم بزعماء يخدمون مخططات اعداء الاسلام. هذه الجمعيات هذه الماسونيه بذلت قصارى جهدها لمساعده اليهود في مسعاهم سواء كانت الهجرة إلى فلسطين في البداية وتكليف الرؤساء لهذا الغرض رؤساء الدول الأجنبية. أما القضاء على السلطان عبد الحميد في النهاية وفي الوقت نفسه فقد عملت هذه الحركات في سهول عثمانية سرا هي منظمة سرية بالأصل. عاوز يقول إنها هي كانت وراء إنشاء الدولة اليهودية هي اللي عاونت أو طلبت أو ضغطت على رؤساء الدول ليعاونوا اليهود في إنشاء الوطن القومي على أرض فلسطين وكمان هي الذي يعني كان لها دور فعال في ازاحه السلطان عبد الحميد عن الحكم وضرب الخلافه الاسلاميه. في نفس الوقت عملت هذه الحركه الماسونيه في صفوف العثمانيين سرا فهي منظمه سريه بالاصل وتمكنت من ان تضم اليها اعداد من الأشخاص البارزين، وهي بالأصل توجه اهتمامها إلى البارزين كي تستفيد منهم، أسد، جامعات، مهندسين، أطباء، رجال أعمال، أشوف الناس البارزين، نجوم يسموهم بطوعة الكورة، نجوم بطوعة السينما، وعبر هؤلاء الناس كانت يعني إيه تحقق وتدعو. أنا أذكر في بعض المنظمات كانت تدعو ناس مسؤولين في قطاعات من قطاع الدول، وطبعا بالتالي يقول لك شوف فلان عندنا والشيخ فلان عندنا علشان ايه يعني ايه تكسر حده الخوف لدى الناس، لكن هي منظمه مسؤوليه. زمان كانت سريه، لكن دلوقتي ما هو سريه على عينك يا تاجر خلاص، لانه اصبحت القوى في ايديهم، اصبحت المؤسسات العسكريه كل شيء في ايديهم، فاصبح دلوقتي على عينك يا تاجر ما بيه ما اصبحتش سريه ولا حاجه. بس في قطاع لازال في الخفاء، ليه؟ بيخاف الدوائر ان تضرب المنظمات الماسونية اللي ظاهرة في العلن على يد مثلا العاملين لخير هذه الامة، يبقى لازم عندهم رصيد تحت الارض، يبقى اللي بيعرفون العمل السري، العمل السري ده من انشاءات اليهود، اليهودية العالمية والصليبية العالمية، لكن اليهود المسلمون لا يعرفون التنظيمات السرية دي، ليست في يعني في تاريخ كله لا نعرف شيء عن التنظيمات السرية في تاريخ المسلمين، كله على عينك التاجر. احنا ناس بندعو الى الله، نعم، بنطالب بتطبيق الشريعة وقامة الحدود، نعم على عينك التاجر، لان دي فريضة الله في رقابنا ما نقدرش نتخلى عنها، وفي سبيلها نبتلى، نسأل الله السلامة العافية. لكن ما اقول لا انا ما بدعوش الى الله، انا بدعو الى الله وطالب بإقامة دين الله وتطبيق الشرائع، نعم، واحياء الفرائض، نعم، يبقى انا خد على عينك التاجر، يعني مفيش فرق. لكن اعدائنا ما يعرفوش طبعا ايه هذه العلنية، لكن يعرفون الاتجاهات او الاعتماد على السفينة. المهم الشاهد يقولوا تمكنت هذه المنظمات الماسونية ان تضم اليها اعدادا من الاشخاص البارزين، وهي بالاصل توجه اهتمامها الى البارزين كي تستفيد منهم، وتستطيع ان تكلفهم بخدمات لغيرهم كي تجلبهم اليها او تحقق على ايديهم بعض اغراضهم. ومن هؤلاء الذين كتبتهم الماسونية محمد طلعت باشا، اسمه ايه؟ محمد طلعت، خدم الماسونية، ده اللي كان وزير الداخلية، قصدي نبنى شنو الخطورة بقى. لا يخطر على ذهنك ان محمد طلعت ده كان يعني ولد محمد 1292 في ادرنا، كان ابوه موظفا صغيرا لدى الدولة العثمانية، درس القانون في سالونيك، انضم الى شركة الهاتف، دخل في جمعية تركيا الفتاة، رأس أول خلية للاتحاد والترقي في سالونيك مع 7 من أصدقائه، ثم اعتقل لنشاط السياسي، أطلق سراحه بعد 2 وعين رئيسا لأمناء البريد والهاتف في سالونيك، ثم عين نائبا عن أدرنة عام 1926، ثم وزيرا للداخلية فوزيرا للبريد، وتقلد الأمانة العامة للاتحاد والترقي عام 1320، الاتحاد والترقي أصبح حزب سياسي بقى بعد ما كان سري، حزب سياسي وله أمانة عامة يعمل على السطح لأن تسانده مؤسسة عسكرية، وانحاز في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان تحت تأثير أنور باشا، وعمل على تهجير الأرمن إلى بلاد الرافدين وبلاد الشام، بلاد الرافدين إلى العراق، استقال عند الهزيمة يبقى عام 1337 هجرية، وغادر البلاد إلى ألمانيا وقتل هناك عام 1340. هذه مصير الخبر. أي قتل؟ نعم قتل، نعم، واللي قتلوه أعداءه، يعني مش الناس اللي كان بيشتغل معاهم، يعني التاريخ لما تقرأ التاريخ اللي قتلوا الناس اللي كان بيشتغل معاهم، قتل في بلاد الغرب في أوروبا، يعني نتكلم عن هؤلاء كلهم اتبهدلوا، كل الخوانة كان مصيرهم سيء، مصير سيء، الحمد لله الذي عافانا من التهاليل كثيرين الألم. يبقى من هؤلاء الذين كسبتهم الماسونية محمد طلعت باشا الذي انتخب. طب ازاي وصلوه لمنصب وزير الداخلية؟ ازاي رأوه يعتقل ويخرج ويطلع ويتقلد مناصب ناس بقى يعني يبدو انهم ناجح فعلا في ان يكون لهم تغلغل وركائز في كل موقع من الواقع، ده اللي يعني لاحظه. ومن هؤلاء ومن الذين انضموا الى الماسونية احمد جمال باشا، لكن حاكم لبلاد الشام سوريا وفلسطين، وقد اوقعت هذه الحلقة الدولة بكثير من الازمات السياسية، وخرجت الدولة خاسرة، ومنها حرب طرابلس، يعني اللي وقع الدولة العثمانية في حرب طرابلس اللي أدى إلى احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب وهي جزء من الدولة العثمانية، الماسون التي أعطت إيطاليا من أجلها المبالغ الطائلة للماسونية كي يقنعوا الدولة بسحب قواتها. يعني إيطاليا احتلت طرابلس الغرب. طرابلس الغرب في ذلك الوقت كانت جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة العثمانية. طيب شيء طبيعي أن تتحرك الدولة العثمانية لنجدة من؟ لنجدة طرابلس الغرب. كده قالوا في إسلام، ولابد دولة الخلافة تحرك قوتها لمناصرة المسلمين الذين يتعرضون لغزو أجنبي. لكن اللي حصل، استطاعت المحافل الماسونية الإيطالية أنها تغري ترشي بعض الماسون الموجودين في سدة الحكم في الدولة العثمانية. يعني إذا تغلغلت داخل، صحيح سلطان عبد الحميد كان موجود، لكن استطاع العدو أن يتغلغل فعلا ويمسك بزمام الدولة من الداخل إلا ما رحم رب. الرجل عرف الخطر ده، لكن يبدو أن الأمر كان فوق طاقته. لكن الإشاد من هذه الواقعة أن الماسونية استطاعت أن تصل إلى مركز القرار داخل دولة الخلافة العثمانية، وأجبرت الدولة العثمانية على سحب قواتها اللي كانت متوجهة لقتال الإيطاليين المستعمرين لطرابلس الغرب. ده بوريك مدى تغلغل الماسونية. لذلك الماسونية هي فعلا في مركز القرار في العالم. لذلك لا يوجد أحد يقدر يتخذ قرار لا يعني لمصلحة الصحوة الإسلامية ولا لمصلحة الشريعة ولا لمصلحة الخلافة الإسلامية ولا التربية الإسلامية. مش ممكن أتحدى لو حد قال فعلا ان في حد ممكن، لكن ممكن تتخذ قرارات لضرب الصحوة الإسلامية، لتحجيم الإسلام، لضرب قادة العمل الإسلامي، لتصفيتهم جسديا او سجن عدم. قرار ضد علماء المسلمين، لكن ضد اعداء الإسلام. يعني شوفوا عدونا كيف يتغلغل. صدق القائل وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الذي حذرنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله ابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم ما خرجتم علمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ليه يا ربنا؟ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ويسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وكمان يا ايها الذين امنوا، شوف لما تسمع رب العالمين قول يا ايها الذين سمعك ترقى ودانك، الله يخاطبك يا ايها الذين امنوا، ان الله يريد ان يامرك بخير وينهاك عن شر. لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يأنونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فانتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنات تسكن وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. والصبر التقوى حاله نفسيه معها اخضاع، معناه اخضاع الحياه لمنهاج الله وشريعته. يعني لو احنا صابرين وبنطبق منهاج الله وشريعته وبنقيم حكم الله عز وجل ما كانش نجح فينا كيد اليهودية العالمية والصليبية العالمية. ليه نجح فينا؟ لعدم الإيمان. وطبعا بالتالي لما ينتزع الإيمان من القلوب الأمة لا تهب لشريعتها ولا لفرائض المعطلة، حين ذاك يتسلط العدو. فذلك ربنا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. نجح كيد العدو لأن فيه لا صبر ولا تقوى. عشان نضرب نموذج، فاكرين سيدنا صالح عليه السلام لما تآمر عليه القوم لقتله قرروا قتل صالح، قتلوا الناقة وتآمروا على قتل صاحب الرسالة. ليه؟ قالوا لو قتلنا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء الذين يقومون بأمر الدعوة خلاص انتهت الدعوة للسلام، ده من باب الغباء. يقول رب العالمين وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وتقاسموا بالله. هيعملوا ايه؟ اللي بيعرف ربنا بيقسموا بالله، يقسموا بالله هيتوبوا؟ يعني ايه؟ وتقسموا بالله لنبيتنه اهل، هنموتهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ثاني يوم نقول ما شفناهوش خالص، او حصل له هبوط فجائي في الدوره الدمويه وخلصت الحكايه. شوف رب العالمين يقول ايه بقى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الذي دمر على الكافرين؟ ليه؟ لان كان فيه مؤمنين موحدين، ربنا كفاهم كيد الاعداء. لكن الان كيد الاعداء نافذ، ليه شغال؟ ليه؟ لان المؤمنين في الهمة. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص في القول، قضية الايمان، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لن يوجد امن ولا امان الا اذا وجد الايمان في القلوب، وجد الناس يحملون هذا الدين. لكن طالما فيش ايمان لم يكن امن ولا استقرار، فيبقى شقاء وجوع وخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واخدين بالنا يا اخواننا؟ فلذلك انا عاوز اقول استطاع نجح فعلا المنصور في تحقيق مخططات لغياب انسان العقيده وغياب الفرائض عن حياه الدوله او شعوب العالم في الاسلام. العجيبه يقول ايضا المؤلف انه عملت الحركه الماسونيه ارسال او يقول ان هذه الحركه الماسونيه او عاوز يقول في النهايه بيصل في النهايه ان اصبحت الدوله العثمانيه تحت نفوذ الماسونيه بتاثير طلعت باشا وجمال باشا اللي كان وزير الداخليه والحاكم الشام. ولما علم طلعت باشا بالمؤامرات قتلته الماسونيه على ايدي الارمل في برلين. وبيبدو طلعت باشا ما كانش عارف في الاول ان هو مخلب للقصر، مخلب للماسونيه. فلما انهزمت الدوله العثمانيه وانكشف لطلعت باشا الامر وبدا يتخذ موقف، ماذا فعل؟ قتله الماسون الارمل في برلين بايديهم. يبقى اذا برضه في حته مهمه ظهرت لنا من كلام المصنف، ان في قطاع من الذين ينتسبون الى الماسونيه او يعملون مع الماسون لا يعرف خطوره الماسون ولا مخططاتهم ولا اهدافهم. يستقبلون استقبال طيب، يدوله جائزه، يدوله منصب، وما يعرفش ان دول ناس خطيرين. بعد فتره قد ينتبه او لا ينتبه. واخدين بالنا؟ لذلك هم دلوقتي بتوع ياتون الجمعيات يقولوا هندي لك كرسي مثلا بتاع اسنان، بس تكتب كده انه هديه من نادي اللايونز، من نادي الروتري، بس ليه؟ علشان يعني يوهموا الناس ان لهم اهداف انسانيه. انشئت المدرسه على يد النادي الروتري ولا اللايونز عشان يكسروا، او هيئه الصداقه الامريكيه عشان يكسروا حاجز الخوف لدى الناس. خدين بالنا؟ عرفتوا بقى خطوره الماسونيه؟ محدش بقى يسال عنها. في طبعا رابطة العالم الإسلامي الآن أصدرت كتاب عن الماسونية مهم خطير، لكن أكثر مجموعة كتب اللي كتبها أبو إسلام أحمد عبد الله. يعني ريت نشوف حد يجيبها ويتعرف، لأن جابت الأسماء وأسماء المنظمات والفتاوى العلماء المسلمين فيما قصد. طيب، قلنا الخطر أيضا آخر من يهود الدولمة. من يهود الدولمة؟ واحد يقول لك يا تركي من يهود الدولمة. مين يهود الدولمة بقى دول؟ يعني الدولمة يعني المرتدون او المرتدين. دولمة يعني المرتدين. فين كانوا قاعدين؟ كانوا في حتة اسمها سالونيك. منين جم؟ انتوا فاكرين لما سقطت الاندلس في يد النصارى فرناندو وايزابيلا بدأت محاكم التفتيش التي لا تسمح لا بوجود مسلمين ولا يهود على ارض الاندلس، لا مسلمين ولا يهود. فبيروحوا فين اليهود؟ ده طول عمرهم كانوا عايشين في ظل دولة الخلافة الإسلامية، عايشين في ظل بعثة محمد، عايشين في ظل الخلفاء الراشدين على عهد بني أمية العباسيين. لهم حقوق سياسية ومدنية، بمعنى أنهم ناس لهم حقوق مدنية وسياسية، ويمنون على أعراضهم ودمائهم وأولادهم ومقدساتهم. يعني في مقابل بس ما يتآمروش على الدولة، يعملوش مؤامرات. يعني شوف بقى الناس اللي يقولوا سمن وانجاز كلبك ياكلك، في ناس طبيعتهم الانحراف لا يحفظون الجميل، وخاصه اليهود. ربنا قال لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. لما بدا فرناندو ايزابيلا بمحاكم المسلمين وطردوا اليهود، يروحوا بين اليهود في ناس ذهبوا الى السلطان سليمان القانوني كان متزوج من ست يهوديه اسمه قرن، فطلبت من السلطان ان يسمح اليهود المساكين دول اللي مطرودين من الدنيا كلها وناس عقليات طيبة وتجار يا ريت يعني تسمح لهم انهم يدخلوا يقعدوا على ارض الدولة العثمانية مش هتشوف منهم الا كله خير. سلطان سليمان طبعا لما يبقى مراته بقى حبيبته لما تتكلم مع السلطان استجاب، قال لها بس الناس اللي يجي يقعدوا في حي معين حتى اسمها سالونيك في بلاد اليونان معروف مشهورة سالونيك، نزل اليهود وهناك تكاثروا وتناسلوا ولقوا نفسهم محصورين، ده يهودي خلي بالك، ده صليبي خلي بالك، ده خلي بالك، انا طب ليه ما ندخلش في الاسلام ونبتدي نتغلغل في المجتمع زي ما عمل عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، واستطاع ان يثير الفتن بين الخلفاء الراشدين ويثير الفتنه في العالم الاسلامي، عارفين عبد الله بن سبأ؟ ها؟ طيب يا بنتي زي كده، فاعتنق بعضهم الاسلام، وهؤلاء هم الذين وصلوا الى سده الحكم في كثير من بلاد المسلمين، الاصل يهودي لكن هو ايه؟ يتسمى باسمائه، طب تميزهم ازاي بقى دول؟ تميزهم بقى من الحقد الشديد اللي بيحملوه على الاسلام واهله، من الضربات الماحقه اللي يدوها للاسلام واهله، تدرك بقى حتى لو تسمى باسماء محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف ويذكر المصنف ايضا اللي هو كتاب الدوله العثمانيه التاريخ الاسلامي العهد العثماني اللي هو الدكتور محمود شاكر ربنا يبارك في عمره، قال اما يهود الدولمه فمن المفيد الحديث عنهم بعض الشيء. حدث اضطهاد لليهود في الاندلس في نهايه القرن العاشر الهجري، فهرب كثير منهم من محاكم التفتيش، وتشرد كثير منهم من الاندلس ومن روسيا، وهاموا على وجوههم اذ يكرههم الناس والمجتمعات والدول لتصرفاتهم القذره، ولم يجد لهم الا التوسط لدى الدوله العثمانيه لتسمح لهم بالاستقرار في بلادهم، ووجدوا ضالتهم في زوجه السلطان سليمان القانوني اليهودي في الهامش. زوجة سليمان القانوني هي روكسلان خرم، وكان سكان القرم قد سبوها في بعض غزواتهم في روسيا، فقدموها للسلطان سليمان القانوني بصفتها جميلة جدا، فأنجبت منه ابنه سليمان الثاني وبنتا، ولما كبرت البنت زوجتها أمها من رستم باشا اللقيط القرواء، واستطاعت هذه الزوجة أن تغدر بالصدر الأعظم رئيس الوزراء إبراهيم باشا وتقتله، وتظلص مكانه صهرها رستم باشا. شفت بقى الخطورة، شفت كيد اليهود، حط له زوجة للسلطان المسلم يهودي بن بنا اسمها قرة، إذا ظهر بالإسلام وتنجب، بعد ما تنجب تزوج بنتها لرئيس وزراء وتقتل واحد بنفوذها علشان توصل اللقيط القرواتي ده، كرواتي نسبة اللقيط الكرواتي ده إلى منصب رئيس الوزراء، كما تمكنت من قتل ولي العهد الأمير مصطفى ابن سليمان القانوني من زوجة أخرى، وأن تنصب ابنها مكانه بدعم من صهرها ومؤامرة معه، يبقى كمان وجاءت بابنها ولي للعهد، يعني شوف يوصل ازاي للحكم يا شباب. القضية أصلا إذن أعداؤنا يدركون أن السلطة مركز القرار شيء ضروري لتحقيق مخططات، يوصل يشوف الصبر بتاعهم حتة واحدة حلوة كده جميلة تعجب أمير الدولة ولا رئيس الدولة يزوجها له، بعد ما زوجها له مين ده؟ السلطان سليمان اللي صاحب الدولة الإسلامية المنتدى الأضرب، لكن هو يقول لك لأن الإسلام أجاز الزواج من أهل الكتاب ما فيهاش حاجة، مع أن الشيخ محمد الصديق السنهوري كتب كتاب عن الأسرة في الإسلام لا يجيز فيه الزواج من أجنبي من أهل الكتاب. ليه؟ على فكرة الكتاب ده كان بيدرس على طلاب الثانوية العامة ومنعوه. ليه؟ لأنه بدأ يكشف، قال إن الست الأجنبية أو من أهل الكتاب لما تتزوج من رئيس أو مدير أو وزير أو رئيس وزراء أو كذا لا شك في نجل تبقى عون على تحقيق مخططات بني جنسها لدى زوجها، بل انها تكون عامل من عوامل نقصان دين لانها كتابية، حينما يتودد اليها فهذه ذلك نقصان لدينه. كان كاتب بحث الشيخ محمد السنوري على جانب، كانت المناهج جيدة شالوها باسم التطوير. طبعا اقرأوا كتب بتاع التعليم. النهاردة انا من ضمن الحاجات اللي بقرأها في الجريدة الارامي يقول لك انه حملة على وزير التعليم لانه مش عارف، حملة وزير التعليم دي مكتوبة في كتب. اتحدى ياريت تحول للقضاء حتى العسكري والناس تقرأ عشان تكشف، بس تبقى محاكمة علنية عشان تشوف الجريمة التي ارتكبت في حق هذه الامة عبر مناهج التعليم، تغييب الهوية الاسلامية والشخصية الاسلامية. سبحان الله. ولكن معلش على كل حال، هنا محكمة الدنيا، بكرة محكمة الآخرة اللي ربنا يقول فيها لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فأنا عايز أقول هنا الكتب كانت مقررة كلها علم وفادة اترفعت ورفعت لأن تظهر حقائق ليس من مصلحة الجيل الناشئ أن يعرفها، بس لازم الشباب يعرف الحاجات دي ليبتدي يكتشف الأمور حوله. إذا كيف أبدا عليه زي الحصان اللي يحطوه في السباق يحطوا الكمامة السوداء على عينه علشان يمشي في الخط التراك بس ما يطلعش يمين ولا شمال. فانا عاوز اقول الشاهد اللي حصل ان السلطان سليمان ابتلي بزوجة من هذه الزوجات اللي استطاعت انها تصل بزوج كروات لقيط، تزوج بنتها الى رئاسة الوزراء وتقتل كمان ولي العهد من زوجة اخرى لتصل بابنها. يبقى طبعا عاطفة مين؟ خدمة مخططات يهودية، خدين بالنا. لذلك يبقى ايه هي الست دي اللي تدخلت للسلطان سليمان فتن نصره وان تنصب ابنها مكانه بدعم من صهرها ومؤامرة معه. ولما عزل رستم باشا تحت تأثير الانتشارية وتولى مكانه احمد باشا، استطاعت ثانية ان تسعى مع زوجها لقتل احمد باشا وإعادة صهرها رستم باشا ثانية، وتوفيت هذه المرأة عام 973 هجري. المهم هذه السيدة توثقت لدى السلطان سليمان الثاني وسليمان القانوني وحصلت على إذن منه بالهجرة لهم إلى بلاده، إلى بلاد المسلمين. فقام قسم منهم في أزمير، ومن هذا القسم أسرة سيفي الذي ولد لها ولد عام 1035 أسمته إسباتاي، وهو الذي ينتمي إلى يهود الدولمة. وهناك أظهر الإسلام خوفا من القتل، وادعى أنه سيعمل على نشر الإسلام بين أتباعه، وفعلا فقد تظاهروا بالإسلام. يبقى يهود الدولمة هذه يهود تظاهروا بإيه؟ بالإسلام، واخدين بالنا، وهم يطلق وبدأوا يعملون ضد الإسلام من الداخل. في الآخر يعود يعمل مع الإسلام ورجل مسلم واحد وكذا، هو بيصلي والمصليين شايلين على الحيطة والكذا، ياخدين بالكم. لكن هو في الأصل إيه؟ بيعمل ضد الإسلام. وزاد أثرهم، أصبح له قوة عند دخولهم في الاتحاد والترقي التي كبر عدد أعضائها، عدد أعضائها، وزاد خطرهم وخاصة في الجيش. أنا أعتقد الموضوع نجح عند هذا الحد، وبعدين نجاوب على السؤال. أعتقد يعني إيه مثال واضحة. وعاوز دايما يعني بقى إيه لما نسمع، إذا عنا لك سؤال تريد أن تتوضح شيء فرق إيه؟ في نفس الوقت هبتدي هتصلح مفاهيم تاريخية كثيرة كانت في ذهنك مزورة، واجبك تعملي بقى تصححها لنفسك. هذا السلطان عبد الحميد، هذه عمي يا أولمة واخترطهم. فبتعرفهم منين الآن بعد أن تتموا بأسماء المسلمين وبرز أصل إلى مركز القرار في كثير من بقاع الأرض؟ ربنا يستر يا أولاد. يا الله شو بقى يبتدي صح نفسك وتصح الأمة وتنبه نفس الوقت على عشان تدرك أنه إنهاء قربة الإسلام والمسلمين، محنة العالم الإسلامي لن يتحقق برضه إلا إذا سلكنا طريق أصحاب الدعوة، طريق محمد. أن تضم جهد إخوانك الدعوة، قال تربية تكوين في هذا الطريق، ستبتلى، اصبر، اثبت، ادعو، استمر، حتى يكتمل بناء القاعدة. حين ذاك ستنتهي غربة هذه الأمة وينتهي حكم أعداء الإسلام. ما تكفي بعد مش عارف جبنا كلنا. إذا كان الإتيان بأفعال محاولة لتقويض نظام الدولة العلمانية الفاسدة هي فأريكم تخدم المخططات الماسونية، وإذا لم يتحد أشكال الجهاد فما الحل لجهاد المجتمع الإسلامي؟ أهل الدعوة التربية هناك تراكمات تنتشر ما تراه من تشوه. أول الدولة العثمانية كان أخطر شيء عليها المنظمات الصهيونية السرية التي كانت تعمل على تقويض البناء من الداخل. طيب. نبذ عن الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان. وحصل انقلاب عسكري؟ وحصل انقلاب في السودان؟ على كل حال شوفوا اللي بيحصل بالضبط ايه. ما كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. لا شك فيه ان مجيء البشير برضو جاء عبر انقلاب عسكري لكن مساندة شعبية. لكن البشير ليس كسالفه. ربنا بيقول واقيموا الشهادة لله. البشير ليس كسلفه النميري. النميري يذكر كتاب الجواسيس غير الكاملين تأليف يوسي ملمن وترجمة فوزي محمد طاهر والناشر الزهراء، انه النميري خد 60 مليون دولار دفعت له المخابرات اليهودية في نظير تشجيعه ومعاونته في هجرة يهود الفلاشة من اثيوبيا عبر السودان الى اسرائيل. هذا نظام خائن لفعل البشير. الحقيقة شيء اللي يذكر امام الله احنا نقول اقيموا الشهادة لله، ما نخاف من احد الا الله، لان ربنا قال واقيموا الشهادة لله. الولد استطاع ان يقف في وجه محاولات الترويض الامريكية والاوروبية. رفض الدخول في مؤتمرات السلام بتاعت مدريد، مؤتمر السكان ومؤتمر الحاجات تنفيذ مخططات. نمرة اثنين رفض ان هو يعني يسمح بتقسيم السودان الى 3 دويلات. رفض ان يسمح لجرنك بان يقيم دولة نصرانية في الجنوب. نمرة ثلاثة ان هو كان ضد التدخل الاجنبي في منطقة الخليج، وقال ان ده خطر على استقبال مستقبل الامة وقد كان. نمرة اربعة استطاع انه رغم الحصار الاقتصادي ان ينتج رغيف الخبز داخل السودان. اصبحت الامة ما تتسور رغيف خبزها وهو محاصر من كل الجهات والعالم يحاصره، لكن رغم هذا يعاني من بعض المشاكل. طبعا امة محصورة، واعتقد الخونة الذين يثيرون الاضطرابات في السودان القصد منها ايه؟ تمكين العدو. هاي وبيقول الشيخ جمال ما جابش الكلام ده. لو نجحت الاضطرابات في السودان سيمزق السودان وبعدها مصر. اسأل الله الا يحدث ذلك. اللي بيلعب بالنار لازم يتحرك بيه، خلي بالكم. ووجدوا معامل حضر. اللي بيثير الفتن في حتة لازم يصطلي به، خلي بالكم. فانا عاوز اقول البشير حاجة تانية اللي تذكر لها، استطاع ان يحقق نمر خمسة انتصارات في الجنوب وحاصر. اصبح الرجل اللي اسمه جرانج الخائن هذا الصليبي اصبح محصور، باقي موقع غير النمولي ده. الخائن جرنك ده تعاونه اوغندا واريتريا واثيوبيا، كل الخونة الانظمة الخائنة حوله بتساعد جرانج ده عشان اقامة الدولة الصليبية تجارة للصهيونة اللي اعلمه، لأن أعدائنا يريدون تمزيق السودان. البشير واقف ومهاطب التقسيم. نريد منا ستة. البشير استطاع أن يضع الشعب السوداني كله تحت السلاح، معلمين مدربين. أنا شفت منظر جايبها الوسط، أخوات سودانيات يمسكنا بالار بي جي الوحدة وهي تنطلق في حركة عسكرية. أرجو الله أن يحفظ للسودان عليه وحدته وجهاده الإسلامي. طبعا الجانب احنا قبل كده قلنا عشان اللي بيكتبوا التقارير احنا ضد اي محاولات تورط للسودان في محاولات الاغتيالات وغيرها، لكن حتى الان بيثبت كلها عبارة عن اتهامات من اثيوبيا والدول المحيطة وانجلترا وفرنسا وامريكا اللي من مصلحتها اشعارهم. وانتوا فاكرين على المنبر في الجمعة قلت لكم ان اللي حصل في اثيوبيا وهي مركز المخابرات اليهودية ومركز المخابرات الامريكية، قلت لكم الكلام ده الهدف منه حاجتين. حاجة الاولانية إشاعة الفتنة وتمزيق السودان وضرب مصر بالسودان. نمرة اثنين ضرب الصحوة الإسلامية في مصر، وقد كان كده ولا ما حصلش من شهور عددا قلت لكم الكلام ده. لكن احنا اديكم وعيتم عملتوا ايه؟ لا شيء. اديكم بتخزنوا المعلومات ده اللي بيخزن شويه العيش كيف عشان يخلص. ايه اللي بترتب على المعلومات اللي عندك؟ لا شيء، مع ان ربنا قال لنا اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. فانا عايز اقول من اجل هذا، طيب كل اللي بيلصق انا اقول بقدر امكاني المفروض احنا تعلمنا ايه. طب ليه ما نحتكمش الى جامعه الدول العربيه؟ ليه ما نعملش محكمه عدل اسلاميه؟ ليه يعني ما نتحكمش ليها؟ وخاصه ربنا علمنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع الامر الله فان فات فاصلح بينهما بالعدل واقسط ان الله يحب المقسطين. ليه ما نتحكمش الى الاسلام وان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول. تعالى يا بشير وتعالى النظام المصري والنظام السوداني يقعدوا تعالوا نتكلم. لكن بقى العمليه شغلها كل يوم ما خلاص بقى ما تقفلوا الموضوعات بقى يا الله. هي شغلانه ما تحمد الله على العافيه وانتهت القضيه. ايه شغالين ليل ونهار كده؟ جرايم صحافه فارغه تافهه اصبحت لا هم لها الا ايه؟ التدليل بتاع الماضي وتجيبها اثاره الفتن. ده الفتن نائمه لعن الله من ايقظها. الفتن ليه تحرص؟ لما يلقى واحد بيتخانق مع اخاه يتربص لاخيه، احاول اطفي النار ولا احاول اشعلها زياده؟ ليه كده؟ ليه كده يعني؟ ليه الدور الشيطاني ده؟ لأن الصحافة في يد الماسونية العالمية التي من مصلحتها بذر الخلافات وتفتيت وحدة الأمة. وآدي المصيبة إن مصر والسودان اشتبكوا مع بعضها. أقول لك ويطلع بقى قال الجبهة القومية والديمقراطية ويطلع بقى النزاع تجيب لك النميري ويتكلم ولا سبحان الله. إيه يعني أنتم خايفين على الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أين أنتم من حقوق الإنسان؟ إيه الدجل ده؟ إيه العبث بعقول الناس ده؟ يعني الحقيقة صحافة مجرمة ضليعة في هذه الجرائم. لذلك أنا أطالبكم بمقاطعة هذه الصحافة. قاطعوها. اسألوها ليه؟ عاوز تشوفها؟ أي حد يبالي بيشتريها شوفها واديها لأخوك يشوفها وخلاص عشان تعرف أخبار العالم. لكن إحنا اللي بندعمها وقاطع كل صحيفة تسعى لإثارة الفتنة بين أبناء البلاد أو إيقاع الفتنة بين أبناء الأم سواء كان داخليا ولا خارجيا. لأن أوعى تستهين أنت ب 40 قرش الصحيفة دلوقتي ولا بكام؟ 40 قرش يا خلاص. شوف بقى لو انت قاطعها اجيبه منين؟ بيبنوا مؤسسات منين على حسابك؟ والقد لا الاخ صحيح بس كانت جرنان في ايده كان لما يقرا من اول صفحه لاخر صفحه يعني خلاص بقى ضريح بالزهر ما فهمش حاجه خالص. يعني سبحان الله. فلذلك انا عاوز اقول يا اخوانا لازم يكون عندنا وعي بيجري. لكن في النهايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الخير. قرانا كتابه نعم بلغنا الناس الذين زاروا يصلي الجماعه في المسجد وسط الناس وينزل يعني في يعني لابس ملابس المدنيه لا معروف انه طبعا ويتقدم الصفوف للجهاد مش في المخابئ لا في الجهاد يتقدم يقول لهم جاهدوا. ما عرفنا عنه موقفا غير وطني او اسلامي حقيقه. يعني هذه شهاده نلقى الله عز وجل. وان كنت يعني ايه المفروض الحقيقه الواحد يقول دي شهاده لله على الله. بكره لو الناس انتوا يعني مشاعر اسلاميه ويعملوا لنا شغلانه الله نسال الله السلامه والعافيه اقيموا شهاده لله. طيب قرانا كتاب المؤامره على التعليم وبعض الكتيبات لكم مع الدكتور احمد لبن خصوصا الكتاب الخاص بتاع حسين. رايت انه يستحيل تلقي التعليم في ظل هذا المنهج. كيف نتعلم ونعلم اولادنا؟ كيف السبيل لمنع هذا المخطط ينفذ؟ شوف يا ولد مش ممكن نقاطع المدارس ولا الجامعه. لازم نستمر بس نصحح المفاهيم الخاطئه ونستكمل النقص في المناهج. دي مسؤوليه. لكن افرض النهارده انت قطعنا وقامت دوله الخلافه الاسلاميه واحتجنا الى الطبيب المسلم نجيبه منين؟ هنبتدي لسه من الاول؟ احتجنا للمهندس المسلم الضابط المسلم نجيبه منين؟ لسه نجيب من الاول؟ لا، انا من الان اتعهد ولادي بالتربيه، اصحح المفاهيم الخاطئه، اشيل المفاهيم العادله من قلوبهم ورؤوسهم، اغرس المفاهيم الصحيحه، وحيال هذا اعتقد احنا بنتغلب على دي. خطوه ثانيه ده خطوه عمليه، لان انت المفروض تودي الولد المدرسه وسايبه بس فرحتي بيك انت بتجيب له شنطه والهدوم والبدله ويروح. لكن الولد بيدرس ايه؟ بيقرا ايه؟ ولا انت بتفكر؟ تفاضيله انت هذا عشان بقى تجمع الاموال والست خانم بره تجمع الاموال هي تركب عربيه وانت تركب عربيه والولد في الحضانه او في المدرسه تروح راكب العربيه ارمي يا جدع زي كانك بتتعامل مع قطع شطرنج خلاص ونسيت مهمتك الاصليه. والام نسيت المهمه الاصليه. ايه مهمتها؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. حسن التباعد للزوج وحسن تربيه الاولاد واقام الصلاه وايتاء الزكاه والتفقه في العلوم الشرعية والعمل بها، وده واجب الدعوة الى الله. انت دلوقتي بقى جاء خلاص تشتغل، هي تكسب عربية وانت تكسب عربية، خد العيال ارمي في حضانة المدرسة ارجع في النهار، المهم قال عاوز مدرسة عاوز شنطة بابا بداية بابا اخيه. لكن ابنك بيدرس ايه؟ من المعلم الذي يعلمه؟ ايه اللي بيتلقاه في المدرسة؟ انت ما لا تأمن جانب. فاذا انتوا جانب تتحملون المسؤولية، انت واجب تروح المدرسة شوف الولد بيدرس ايه، شوف ايه اللي حصل في مناهج التعليم، هل الثقافة الإسلامية لها وجود ولا لا، هل اللغة العربية لها وجود ولا لا، هل التاريخ الإسلامي له وجود ولا لا. ما كانش كده بأولياء الأمور يقولوا تعالى يا وزير التعليم أنت موظف عند هذه الأمة، كل الذين يعملون عمال عند الأمة بياخدوا فلوسها من رواتب من الأمة من بيت مال المسلمين من الخزانة بتاعت الأمة. السياسة التعليمية لها أصول وضعها رب العالمين ورسول الإسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مهمته إيه؟ ودي مهمة ولي كل أمر، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. سياستنا التعليمية لابد أن تنبثق عن الإسلام عن القرآن والسنة لتحقيق أهداف محددة، لابد يبقى فيه أيضا الكتاب المقرر الدراسي، المنهج، المدرس، الإدارة التي تدير المدرسة، البيئة التعليمية لازم كلها تعد في ضوء التصور الإسلامي، بيئة إسلامية فيها اختلاط، بيئة إسلامية المسجد يشكل ركيزة، بيئة إسلامية الحصص توضع بين اوقات الصلوات، بيئه اسلاميه المفروض يعلم الولد مش بس مجرد بيحشي مخه بالعلوم، تربيه اسلاميه تقوم على التربيه العقليه، التربيه البدنيه، التربيه النفسيه، التربيه الجنسيه، التربيه الايمانيه العقليه. يبقى المفروض انك انت تقول له دول خطوط العديده للسياسه التعليميه. لو كل اولياء الامور انشغلوا بهذه القضيه وزير التربيه والتعليم يعمل ايه؟ هينفع ولا لا؟ وإذا ما انصحش يحصل ايه؟ هيتقلش هيقلش ورئيس الدولة يجيب غيره. لكن انتوا اللي حصل بالضبط كلكم سلبية، الأمة كلها سلبية، وعاوزين بس الراجل المسكين اللي قاعد على المنبر ده يتكلم، أو قاعد اللي درس ان هو اللي يتحرك ويغير المقررات الدراسية ويهيئ لك. انت ما شاء الله حضرتك قاعد قدام التلفزيون كده وبتنتاكح تديها واحد تلفزيون ولا واحد فيديو وخلاص ونسيت كل كان ليس في الإبداع أبدا من مكان. المسؤولية مسؤوليتكم أنتم، لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوا مكانهم لهلكوا وهلكوا جميعا. لماذا اختارت اليهود فلسطين خاصة لإقامة دولتها؟ طبعا معروف من زمان قلناها، احنا قاعدين لسه نجيبه دلوقتي. ما هو الدور الإيجابي الذي تعالى السلطان الحميد برغم معرفته أن أعداء الإسلام اليهود أغروه المال الجنس والرصافة لسه ما قداش للسلطان عبد الحميد عمل إيه؟ أولا رفض أن يعطي اليهود أرضا في فلسطين. نمرة اثنين حاول أن يبطل مخططات أبناء أوروبا في تمزيق الدولة الإسلامية. نمرة ثلاثة كان بيدعم الجيش ونفس الوقت إصلاحات داخلية وإصلاحات خارجية، وحاول أن يحيي طريقة الجهاد ودعا العالم إلى وحدة العالم الإسلامي لمواجهة العدو، وهو صاحب خط الحديد. هتكلمنا قبل كده يا أخوان ما كنتش معانا الظاهر كده، لما مد الخط الحديدي من بلاد الشام يربط أوروبا الشرقية المدينة المنورة، وكان يعد الخطة لربطها بمكة المكرمة وبعدين ربط العالم الإسلامي ببلاد الهند، وقلنا أول تجربة للغواصة والتقنية وتقدمها في عهد السلطان عبد الحميد. ارجع للأنشطة اللي فاتت يا أخوان، وده كله برضه يعني مش مقتنع ان السلطان عبد الحميد عمل حاجة. أهم حاجة إن ما باعش نفس اليهود وما باعش فلسطين لليهود، وضحى بعرشه في سبيل أن لا يعطي اليهود حقا في فلسطين. كاد ولا مش كفاية؟ يعني بعد كده بعد ما راح السلطان إيه اللي حصل؟ ضاعت فلسطين وضاعت بلاد الإسلام. ما هو الحلف الأرثوذكسي؟ نعلم أن الحلف هو الحلف الأرثوذكسي يتكون من الروس، يتكون من الصرب، يتكون من البلغار، يتكون من اليونان. يعني ده وفي دلوقتي في حاجه اسمها مجلس الكنائس العالمي، كله يجتمع البروتستانت الانجليين الارثوذكس كلهم في منظمه. طيب نعلم ان الغرب لم يزع حتى قضى على الامبراطوريه السوفيتيه، اي انه ليس الدوله العثمانيه فقط. مين اللي قضى على الامبراطوريه السوفيتيه؟ الغرب. ده اليهود هم الذين مزقوها. ليه؟ لان حان موعد قيام الدويلات الطائفيه كخطوه نحو قيام دوله اليهود العالميه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ دويلات طائفية عشان يبقاش في حكومات مركزية، ولما يبقاش في حكومات مركزية وأقوى دولة هي اليهود هتقوم الدولة اليهودية ولا لا؟ هو ده مخطط. مزقوا الإمبراطورية السوفيتية والآن يمزقون المؤسسة العسكرية الروسية من خلال حرب الشيشان والقوقاز، والآن يجري محاولة تمزيق بقية بلاد العالم العربي والإسلامي. العالم الغربي مزق الآن دويلات كل دويلات، وامريكا اصبحت يد مين؟ يد اليهود العالم. فالعدو الان يهدف الى تمزيق العالم دويلات طائفيه توطئة لقيام دولة اليهود العالمية لا مكان الله، اللي بيسموها الآن حكومة العالم الخفي. واخدين بالنا؟ سمعتوا شريطين لشيخ طفر الحوالي فرج الله كربه، اسمه الوعد الحق والوعد المفترض، شريطين وكتاب اقروهم. ومن اجل هذا حكومة العالم الخفية اتفق اليهود والنصارى الانجيليين، وتجمع التبرعات في امريكا الان لمعارك قادمة مع العالم الاسلامي، يعني اتفق اليهود والنصارى ضد المسلمين. واخدين بالنا؟ والكلام اجروا حقائق حول ازمة الخليج لشيخ طفر الحوالي، وكتابنا الطريق الى بيت المقدس، عشان تشوفوا ان اللي بيحصل الان قلناه لكم من سنوات طويلة ذات عدد. قلنا للناس الا قد بلغنا الله، فاحنا مش زعلانين، ادينا بلغ ما انزل اليك من ربك، فان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالوا حامد ربيع، وقالوا فوز محمد طايف، لكن هل الناس بتقرا؟ واذا قرات استوعبت؟ ان شاء الله نعتقد المستقبل لهذا الدين، الاسلام قادم لا محال. هو تصوروا يعني انا بعطيكم الياس، لكن انا بحدد زمانكم عشان مزيد من بذل الجهد، لكن ربنا كتب الله لاغلبن انا ورسل، دي قضيه مهجه. هو الذي ارسل رسوله للحق ليظهره على الدين كله، ان ننصر رسلنا الذين امنوا حتى الدنيا يوم كل شهاد. وربنا دلوقتي بيستدرج الباطل لمرحله يتصور فيها الباطل انه خلاص خلص على الاسلام، خلص المجموعه الاولى والثانيه وخلاص الثالثه والاخيره، وبعدين شويه اراضيش كده وهيبقى الامر كله، ونسوا ان الامر كله لله. كان ايه عشان بس لازم كنا جينا كمان، كيف تعامل الناس لما تعرف مع المنافقين امثال العلمانيين الشيعان القوميين وغيرين من الذين ينتسبون الاسلام ويكونون العداوه للاسلام والمسلمين؟